فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله

ووجدك عائلا فأغن فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما الجائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا ولله الحمد اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.